Askirkanni law hatkanni mariqni abti medrebna tetsalni ma kel salma tetahatni belali bahra wenda sarni mango mahban zahlatni esnai ga o yesu fqri qasi عميق يسوع أنت عزبو كرامي يسوع متروس عبي يسوع ليس النايغة هو يسوع فقر غسي عميق يسوع أنت عزبو كرامي يسوع متروس عبد حالة واحدة عامت عطي تمسكن تبارك لقلب البل يسوع ደባለ በክረም ከትርካ አስከርካሊ ለው ሀከልዩ መሪህኒ አብቲ መድረበላ ደጸለኒ በማከል ጸልማ ዘጣኸኒ በለዕሊ ባሕረ ውን ዘሰረኒ በመንጎ ማዕበል ዘሕለጠኒ ናይኻ ወየሱስ ፍቅሬ ኻሲ ዓሚቕ ኢየሱስ እንተ ሓሰብክዎስ ግሩም እዩ የሱስ ፍፁም ዓብዩ የሱስ እንደይ ሰናይኻ ወየሱስ ፍቅሬ ኻሲ ዓሚቕ ኢየሱስ انت حاسبكم قروني يسوس وتروح.